بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كلم الله تبارك وتعالى عن الميزان، عن الموازين، ويا لها من لحظات عصيبة شديدة رهيبة، فتوضع الموازين لبيان مقادير الجزاء لكل عامل للتفريق بين المحسن والمسيء. والموازين ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، هذه عقيدة لابد أن تتعلمها. من القرآن يقول تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وكما في قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ومن السنة الحديث لا تعد، فتقول الملائكة: اسمع وتدبر يا رب لمن تزن بهذه الموازين، أو لمن تزن هذه الموازين، فيقول تعالى: لمن شئت من خلقي، فيقولون في صوت واحد: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. تخيل الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم تملأ الميزان، دليل على وجود الميزان. وكحبيبتان للرحمن خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وحديث أخرى ستأتينا بنصها بإذن الله تبارك وتعالى الميزان. ولذلك أهل السنة والجماعة يقوله ميزان حسي بكفتين ولسان، اسمع، ميزان حسي بكفتين ولسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان ولسان. مسألة تعلموها، ما الذي سيوزن؟ هل هو العبد يعني العامل، أم الحسنات أو السيئات الأعمال يعني، أم الصحف التي دون فيها تلك الأعمال؟ في المسألة خلاف في طرفة عين. أنكر الخوارج الميزان، ويقال أيضا أن كثير من المعتزلة ينكرون الميزان، وبعض أهل السنة وهم قلة جدا أثبتوا الميزان وأولوه بالعدل. قالوا: نعم نثبت الميزان لظهر النص لكن يكنى به عن العدل. فقيل لهم كما قال شيخ الإسلام: لا، الميزان يعبر عن العدل وليس هو العدل بعينه، فالميزان يعني دليل من أدلة العدل المطلق لكن ليس هو العدل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع سلسلة إلى الدار الآخرة، مع هذه الرحلة المباركة التي نتعرف من خلالها كما قلنا ونكرر على اليوم الآخر كأننا نراه، من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة، هذا كي ننجح في ترويض أنفسنا وفي تأهيلها وتربيتها وإعدادها لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر والإزعان لها وتطبيقها وتحقيقها في أرض الواقع بأداء الواجبات والحقوق في أسمى وأجمل صورها. لما لا؟ وبالإيمان بهذا اليوم نجح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الارتقاء بأصحابه من الحضيض إلى القمة. لما لا؟ وبه كان طاقة في قلوبهم دافعة للبذل والعطاء والتضحية والفداء، وكان قوة ضابطة ورادعة للأقوال وللأفعال، بل للظاهر وللباطن سواء. ما زلنا مع هذه الرحلة المباركة، وننشد من خلالها أن نستحف الناس على طريق الإصلاح والتغيير ليقوموا بتربية أنفسهم من خلال هذا اليوم العظيم والذي ربي به الرعيل الأول كما قلنا. انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن الحساب، ونوجز في كلمات بسيطة كي نستوعب ما سيأتي من بعده. قلنا أن الحساب منه الفضل ومنه اليسير ومنه العسير، ومن الناس من لا يحاسب أصلا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وأن الذي يقوم على الحساب المولى تبارك وتعالى بجلالة قدره وبأمر بعض ملائكته في بعض المواطن والمواقف، وأن أول من يحاسب الملائكة، ثم الأنبياء والرسل، ثم هذه الأمة، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ثم باقي الأمم. وقلنا من الأقوال من يقول أن أول من يحاسب الدواب والأنعام لبيان عظيم عدله سبحانه وتعالى في مخلوقاته. ثم تكلمنا أن الحساب يقوم على قواعد وأصول، منها العدل المطلق، فلا ظلم اليوم أي آنذاك، وأن الله تبارك وتعالى لا يزر وزيرة وزر أخرى، وأنه يضاعف الحسنات دون السيئات، وأنه سبحانه وتعالى يطلع العباد على أعمالهم المكتوبة والمحصية والمسجلة عن طريق ملائكته سبحانه وتعالى، ثم يقيم عليهم الشهود وهو خير الشاهدين وكفى بالله شهيدا. فمن الشهود على العباد آنذاك قلنا الملائكة الكرام كرقيب وعتيد والكرام الحافظين، والأنبياء والرسل والعلماء والجوارح والأركان يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، ثم الأرض التي نمشي عليها ستشهد علينا، ثم كما قلنا وأشرنا إلى الليل والنهار، وقيل حتى المال يشهد على أهله. ثم تكلمنا عن أمور يسأل عنها الناس، لابد أن يسأل عنها الناس إلا من استثني من السؤال والحساب كطريقة من طرق الحساب. يسأل الكفار أهل الشرك عن أندادهم وعن معبوداتهم، يسأل الناس كافة عن أعمارهم، عن مراحل شبابهم، وعن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها، وعن علمهم ماذا عملوا به. ويسأل الناس أيضا إلا من استثني بالدليل عن النعيم بأنواعه، ووضحنا هذا بالأدلة السمعية. ويسألون عن الإخلاص، ويسألون عن السمع والبصر والفؤاد، وقلنا يسألون أيضا عن الصلاة وعن أشياء كثيرة أشرنا إليها بدليلها من القرآن ومن السنة النبوية المباركة. ثم عشنا في آخر اللقاء في موضوع الحساب مع مشهد خطير مؤثر، اختصاص المظالم بين العباد، كيف يختص لتلك المظالم التي بين العباد للمظلوم من الظالم. قلنا أن القصاص هنالك في المظالم بين العباد إنما يكون بالحسنات والسيئات، فلا درهم ولا دينار، من كان عليه مظالم أخذ من حسناته لخصومه فإن قضم عليه، وإلا أخذ من سيئاتهم ووضع عليه ووضع بها وطرح في النار والعياذ بالله. وقلنا من أخطر المظالم التي تختص بين العباد الدماء لعظيم مكانتها عند الله عز وجل، وعشنا مع بعض المشاهد كيف يقذف الدماء على رؤوس الأشهاد. واليوم نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن الميزان، عن الموازين، ويا لها من لحظات عصيبة شديدة رهيبة. يقول الإمام القرطبي: الموازين تكون بعد الحساب والتقرير لبيان قدر الجزاء للعباد على أعمالهم، أي بعد أن ينتهى من الحساب بصوره التي أشرنا إليها توضع الموازين، وقيل بعد الحساب يكون التقرير أي بعرض الأعمال على العباد كما قلنا في المرة الماضية. فلربما يقرر العبد المؤمن بذنوبه فيعترف، فلربما عفى عنه وستر عليه، ويقرر الكافر لينكل به والإدخال يعني الحزن عليه والكآبة توبيخا له في هذا الموطن، ولربما فضحه على رؤوس الأشهاد وسحب إلى النار والعياذ بالله. فتوضع الموازين لبيان مقادير الجزاء لكل عامل للتفريق بين المحسن والمسيء. والموازين ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، هذه عقيدة لابد أن تتعلمها من القرآن. يقول تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وكما في قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ومن السنة الحديث لا تعد، أورد الحاكم من حديث سلمان الفارسي وصححه الألباني، يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لبيان أن الموازين حق ولك لابد أن تؤمن بها كالإيمان بالكتب وإلى آخره كما مر بنا. يقول تبارك وتعالى: توضع الموازين يوم القيامة فلو وزن فيها السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: اسمع وتدبر يا رب، لمن تزن بهذه الموازين أو لمن تزن هذه الموازين؟ فيقول تعالى: لمن شئت من خلقي. فيقولون في صوت واحد: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. تخيل الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم، لما علموا أن هنالك موازين خافوا، معناهم لم يعصون الله عز وجل طرفة عين. فما بالك وما بالي أنا وأنت على هذه الحالة لا نستحضر هذا المعنى. الملائكة تخشى وتشفق من لحظات الميزان وتقول: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. وكذا من السنة أيضا أحاديث كثيرة ستأتينا تباعا كحديث البطاقة الذي سيأتي بتمامه وتفصيله في حينه بعد قليل، وكحديث الحمد لله تملأ الميزان دليل على وجود الميزان، وكحديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وحديث أخرى ستأتينا بنصها بإذن الله تبارك وتعالى. والإجماع قد نقل، نقله ابن بطة وابن قدامة والزجاج وابن كثير وكثير من علماء السلف، أن الإيمان بالموازين انظر واجب على المكلفين كما يجب عليهم الإيمان بتوزيع الكتب والصحف الذي مر بنا. هذه بذلك سواء تؤمن بالموازين ولا تشك فيها طرفة عين. أنكر الخوارج الميزان، ويقال أيضا أن كثير من المعتزلة ينكرون الميزان، وبعض أهل السنة وهم قلة جدا أثبتوا الميزان وأولوه بالعدل، قالوا: نعم نثبت الميزان لظهر النص لكن يكنى به عن العدل. فقيل لهم كما قال شيخ الإسلام: لا، الميزان يعبر عن العدل وليس هو العدل بعينه، فالميزان يعني دليل من أدلة العدل المطلق لكن ليس هو العدل ولكنه ميزان. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون: ميزان حسي بكفتين ولسان. اسمع، ميزان حسي بكفتين ولسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان ولسان. ونقل الزجاج الإجماع على هذا عند أهل السنة. انظر إلا من شذ في هذه المسألة. إذن هو ميزان حسي كما يقول ابن كثير: وللميزان كفتين حسيتين. وعلى هذا أجمع أهل السنة واستدلوا بحديث البطاقة الذي سيأتينا. مسألة تعلموها: ما الذي سيوزن؟ هل هو العبد يعني العامل، أم الحسنات أو السيئات الأعمال يعني، أم الصحف التي دون فيها تلك الأعمال؟ في المسألة خلاف عند أهل السنة، والخلاف معتبر ولا نكارة فيه عن مخالف، لأنه توجد أدلة تقول أن الذي يوزن هو العبد، وأدلة تقول أن الذي يوزن إنما هي الأعمال، وأخرى تقول إنما الذي يوزن هو صحف الأعمال. وجمع بعض أهل السنة بين هذه الأقوال جمعا جميلا كما سأبين. الذين قالوا أن العبد الذي يوزن استدلوا بهذه الأحاديث الصحيحة، ومنها إنه يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة، هذا حديث صحيح، انظر، يأتي الرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. واستدلوا بحديث الترمذي أيضا، وحديث حسن صحيح، أن الصحابة كانوا في سفر، مفاد الحديث حديث الإمام أحمد في المسند معذرة، وكان معهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكان رقيق الساقين، فيبدو أنه صعد على شجرة فظلت الريح تلقيه يمنة ويسرى، فضحك الصحابة فقال عليه السلام: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك يا رسول، نضحك لرقة ساقيه. قالوا: نحن نضحك لرقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. إذن يوزن العبد، هذا قول الفريق الأول. الفريق الثاني أن الذي يوزن إنما هي الأعمال، واستدلوا بقول ابن عباس، وهذا مما لا يقال من قبيل الرأي، حينما قال في الأثر الصحيح: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان ولسان. قالوا: هذا واضح، بالإضافة إلى الحمد لله تملأ الميزان، وكلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان. إذن هذا العمل الذي يوزن، وأحاديث أخرى ستأتينا كحسن الخلق والتقوى، هذه أشياء توزن. إذن الذي يوزن هي الأعمال. وفريق ثالث يقول إنما الذي يوزن هي الصحف، هي الصحف، وأوردوا حديث الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال: حديث حسن. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يأخذ، يأتي برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. تخيلوا السجل الواحد الذي دونت فيه الأعمال سواء الحسن أو السيئة، اسمع، كمد البصر. أي سجل هذا؟ أي طول هذا؟ أي عرض هذا؟ انظر. ثم يقول له تبارك وتعالى: أتنكر شيئا من هذا؟ فيقول: لا. أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا. يقول: ألك عذر؟ يقول: لا. هذا دليل على كلها من السيئات، من ذنوب المعاصي، أجرنا الله وحفظنا وإياكم منها. فيقول: إن لك اليوم عندنا حسنة، إنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة صغيرة جدا، كل ورقة صغيرة جدا، كتب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فيقول تبارك وتعالى للعبد: احضر وزنك، تعال لترى الوزن بنفسك. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ السجل الواحد منها كمد البصر. فيقول: لا ظلم عليك اليوم. فتوضع، اسمع، تلك السجلات أولا، دليل على أنه ميزان حسي، توضع تلك السجلات في هذه الكفة الأولى، ثم توضع البطاقة في الكفة الثانية، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، إنه لا يثقل مع اسم الله شيء. قالوا: هذا دليل على أن هي الصحف التي توزن. فجمع صاحب معارج القبول وقال: والجمع يسير، نقول أن العبد وأعماله والصحف التي دونت فيها الأعمال توزن جميعا. قالوا كيف؟ قال يوضع العبد في كفة مع أعماله مع حسناته يعني مع صحفها، وفي الكفة الثانية الأعمال السيئة مع الصحف التي دونت فيها. وهذا جمع جميل وهو جيد بإذن الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه اللحظات، أريدك أن تتوقف معي وتنظر إليه لتتعلم، نحن نتربى على هذه المعاني الإيمانية الراقية. فكر معي وانظر في حالك وفي شأنك، أين أنت من هذا المعنى؟ هل استعدت لهذه اللحظات الحرجة، لهذه الموازين الدقيقة حينما يؤتى بالموازين وتوضع ويراها الناس يفزعون يخافون يرتعبون لدقتها لعظيم يعني حساسيتها في وزن كل شيء؟ سبحان الله العظيم، الناس يخافون. المؤمن يعمل لهذه اللحظات من خلال يقينه في هذه اللحظات. انظر إلى أكمل الخلق عملا وأثقلهم ميزانا صلى الله عليه وسلم، كيف يربي أهله وكيف يربي أمته على هذه اللحظات. دخل على عائشة في غرفتها يوما فإذا بها تبكي، وكان رقيقا بكاء فبكى لبكائها عليه الصلاة والسلام، ثم سكتت وسكت، فقال يا عائشة ما الذي يبكيك؟ هوني على نفسك. قالت يا رسول الله تذكرت النار فبكيت. عقيدة، إيمان، خوف من الله عز وجل، استعداد لتلك اللحظات. يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل ستذكروننا؟ تبحث عمن يشفع لها، تخاف من تلك اللحظات. فبكى عليه الصلاة والسلام، وبكت في رواية، وسكتت وسكت. فقال يا عائشة أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدا أحد أحدا، ما حد يتذكر أحد. عندما توزع الكتب حتى نرى باليمين أم بالشمال، لحظات عصيبة مرت بنا وتحدثنا فيها بالتفصيل. وعندما توضع الموازين حتى ننظر أيخف أم يثقل، وعندما يوضع الصراط على ظهراني جهنم لا يتذكر أحد أحدا. فبكى وبكت رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك عليه. أين أنت من هذا المشهد؟ أين أنت من هذا المعنى؟ أين أنت من الاستعداد للموازين؟ هل ادخرت الزاد الذي سيثقل موازينك؟ هل عملت لتلك اللحظات؟ إنها لحظات رهيبة يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا هذا الأثر جيدا، أنه حينما توضع الموازين يأتي الرجل الطيب الصالح يبحث عن ولده في عرصات يوم القيامة، يا ولدي كيف كنت لك أبا في الدنيا؟ فيقول نعم الأب أنت، لقد ربيتني وعلمتني وصنعت وصنعت، فجزاك الله عني خيرا. يقرره، يعترف الولد بفضل أبيه عليه، فيقول ولدي أريد حسنة واحدة أثقل بها موازيني. فيلتفت الولد وينصرف الولد ويقول إني أخاف ما تخاف وأخشى ما تخشى، وينصرف ويدع والده. يبحث عن الزوجة، يا زوجتي كيف كنت لك زوجا في الدنيا؟ نعم الزوج أنت، أكرمتني وكنت بارا بي وكنت وكنت. تتحدث عن حاله معها في الدنيا فيسعد بإقرارها، فيقول زوجتي الحبيبة أريد حسنة أثقل بها موازيني. انظر في هذا اليوم مما ترين، فتستدير وتقول إني أخاف ما تخاف وأخشى ما تخشى. ثم تلا صلى الله عليه وسلم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نفسي نفسي، استشعروا هذا، ضعوا هذا نصب عينكم، اعملوا لتلك اللحظات، جهزوا من الآن ما تثقلون به الموازين، وإلا فالقضية جد خطيرة. انظر إلى بعض المسائل المهمة في اعتقاد أهل السنة في الموازين. هل يوزن لمن ليس عليهم حساب كالأنبياء والرسل بالحساب الذي يكون مع باقي الناس، أو كالسبعين الذين لا حساب عليهم في يوم القيامة بنص الحديث كما مر بنا؟ قال أهل العلم من لا حساب عليه بالنص لا ميزان له بلا شك، إكراما له وتقديرا. مسألة، هل يوزن للكفار؟ هل يوزن للكفار؟ وما فائدة الوزن إذن؟ قال أهل العلم في المسألة أقوال. الأول على وجهين، الوجه الأول يؤتى بالكافر، يؤتى بكفره ويوضع في كفة ويقال له هل عندك طاعة؟ فتضعها في الكفة الأخرى فيبحث فلا يجد، فتطيش تلك الكفة التي فيها الكفر بالأخرى التي هي فارغة. فأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. سبحان الله. وقيل يؤتى بالكافر الذي له في الدنيا بعض القربات، بعض أعمال الخير، بعض مثلا الصلة لأرحامه، بعض المعروف صنعه لبعض الناس. يوجد من الكفار من عنده مثل هذه الأشياء فتوضع في كفة، صنع بعض الأشياء التي ظاهرها الحسن توضع له في هذه الكفة، ثم يؤتى بكفره وبسيئاته في الكفة الأخرى فتطيش بتلك الطاعات التي بتلك الحسنات التي صنع في مقياس الناس وحس الناس من الصلة والإحسان للخلق وما شبه ذلك، فتطيش. فالكفر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأكبر كذلك يحبط جميع الأعمال كما وردت الأدلة بذلك. ولقد أوحى إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، مهما كان العمل صالح طالما في شرك أكبر، كفر أكبر، نفاق أكبر، فلا فائدة في هذا العمل، يطيش ويخف الميزان آنذاك. وقال فريق آخر لا يوزن للكافر أصلا، ما فائدة الوزن إذا كان الكفر يحبط جميع الأعمال. واستدلوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقالوا كما مر بنا في الآية انظر فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إذن ليس لهم وزن. رد أهل السنة، جمهور السنة، وقالوا لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا نافعا، وإنما يوزن لهم لحكمة بالغة. إيش الحكمة؟ عددوا الحكم من وضع الموازين في عرصات يوم القيامة. فقالوا أولا لبيان كمال عدله سبحانه وتعالى، وأنه لم يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثانيا لبيان عظيم قدرته سبحانه وتعالى. أتدرون ما المعنى لبيان عظيم قدرته؟ أي أن الله تبارك وتعالى يجمع جميع الخلق لدن آدم إلى قيام الساعة، وليس هذا وحسب، بل يجمعهم وما عملوا من حسنات ومن سيئات، فلا يضل ربي ولا ينسى، حتى الذرة من أعمال أحدهم يؤتى بها، فهذا الميزان يزن حتى الذرة. فهذا يدل على عظيم قدرته في جمع سائر خلقه في عرصات يوم القيامة وجميع ما عملوا. وتخيل عظيم قدرة الله عز وجل. وقالوا من الحكمة كما قال الإمام القرطبي في هذا المعنى، نعم يوزن للمؤمن لبيان فضله ولشرفه ولتزيينه على رؤوس الخلائق ولإدخال الفرحة والسرور إلى قلبه في عرصات يوم القيامة، فيسعد أيما سعادة بهذا الوزن الذي ثقل وبين أن النتيجة إيجابية وعظيمة. ويوزن للكافر توبيخا له وتبكيتا، ولبيان خلوه من الخير، ولبيان نعم خلوه من الطاعات والحسنات والإيمان، ولبيان ما ينتظره بعد الميزان لإدخال الحزن والكمد والحسرة عليه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. يا لها من حكمة بالغة. نعم استشعرها، استشعر هذه المواطن واستشعر هذه المواقف حتى تأخذ بالأسباب وتستعد من الآن لتثقيل موازينك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، لقد بين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته الأعمال التي تثقل الموازين، وإن كنا على الجملة نشير إلى أصولها كالإسلام والإيمان والإحسان وتحقيق التقوى بالاستسلام والخضوع والانقياد ظاهرا وباطنا لله ولرسوله، وأن تجعل نفسك رهن إشارته وطاعة أوامره. نعم هذا من أعظم الأعمال التي تثقل الموازين على الجملة، ولكن خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال التي تثقل الموازين من باب حث المسلمين على الحرص عليها وتحقيقها. ومن ذلك أن تحقق تقوى الله في كل أحوالك وأن تستصحبها حتى آخر الأنفاس مع حسن الخلق، وهو لا شك ثمرة عظيمة لتقوى الله عز وجل وثمرة طبيعية. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، ألا أدلك على ما هو خفيف على الظهر ثقيل في الميزان يوم القيامة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وعن أبي الدرداء في حديث حسن آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. الخلق الحسن يثقل الموازين. أين أنت من هذا المعنى؟ أين أخلاقك؟ أين سلوكياتك؟ هل هي منضبطة بهذا الشرع؟ هل أنت تؤديها في أرض الواقع لطلب النجاة وتفخيل الموازين، أم مراءة للناس، أم طلب للمدح والثناء، أم لطلب الدنيا، أو لتزوج مثلا؟ لا، إنما تطبق حسن الخلق كثمرة طبيعية لتقوى الله عز وجل ليكون ثقلا في ميزانك يوم القيامة بين يدي المولى تبارك وتعالى. كذلكم بين عليه السلام أن من الأعمال الجميلة التي تثقل الموازين كثرة ذكر الله عز وجل، وخص منها هذه الأشياء. اسمع كما مر في الحديث الذي استشهدنا به: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان يوم القيامة: سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم. هل أكثرت من هذه الكلمات؟ في حديث آخر يشير إشارة لطيفة لهذا المعنى: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. انظر إلى النخلة وكم تثقل الموازين. هكذا ادخر عند ربك الذي لا تضيع ودائعه سبحانه وتعالى، فهذا يثقل موازينك. أيضا في الحديث: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. أكثر من قول الحمد لله، لا تكل ولا تمل، تثقل موازينك. هذا حديث صحيح في الصحيحين، إذن أنت مطالب بالإكثار. أيضا في الحديث: بخن بخن، يقول عليه السلام كلمة جميلة استبشار إلى عظيم الفضل والأجر والمكانة. انظر: خمس ما أثقلهن في الميزان يوم القيامة: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله، والخامسة والولد يموت فيحتسبه والده عند الله عز وجل. من فقد أحد أبنائه فاحتسبه عند الله، هذا يثقل له الموازين يوم القيامة بين يدي المولى تبارك وتعالى. من ذلكم أيضا من يثقل الموازين بين يدي المولى تبارك وتعالى أن تسعى في حاجة أخيك المسلم ابتغاء مرضات الله عز وجل. ورد في الأثر يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام أن من مشى مع أخيه المسلم في حاجته يعينه: كنت واقفا عند ميزانه يوم القيامة، فإن رجع وإلا شفعت له. انظر إلى هذا الحديث: من مشى مع أخيه المسلم في حاجته يعين، كنت واقفا له عند ميزانه، عند لحظات الميزان الخاصة به، فإن رجح يعني نجح وأفلح، وإلا شفعت له أي عند الله عز وجل. يا معنى عظيم راقي، انتظر هذا بصنيع طيب تجده عند الله تبارك وتعالى بأن تسعى في حوائج المسلمين، بأن تستغل لنصرة المظلوم وعونه والتخفيف عنه. هذا كله مما سيكون سببا لشفاعة النبي لك عند ميزانك حينما يرجح أو لا يرجح، فيشفع لك إن لم يرجح بنص هذا الأثر الذي ذكرنا. كذلكم أن تحتسب في سبيل الله لنصرة دين الله شيئا، كالرجل الذي ورد فيه النص الحديث، يقول النبي عليه السلام في الحديث وهو صحيح: من احتبس فرسا في سبيل الله، انظر، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، إلا كان، اسمع، شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وأنا أقول لك: احتبس أي شيء، احتبس ولدك ليكون لنصرة الإسلام يربى على القرآن والسنة، احتبس من مالك، احتبس من أي شيء من هذه الأشياء التي تعود على المسلمين بالنفع، أنت على ثغر من ثغور الإسلام، احتبس أمرا واحتسبه لله تبارك وتعالى، قياسا على هذا الحديث يكون في ميزان حسناتك يوم لقي المولى عز وجل. الشاهد إخواني، الأعمال كثيرة والإشارات اللطيفة لا تعد ولا تحصى في هذا الصدد، لكن يبقى أن يكون عندنا يقين في الموازين وفي تلك اللحظات العصيبة والرهيبة والشديدة والمخيفة، فيدفعنا هذا إلى العمل الجاد والتحصيل المستمر حتى نتأهب لتلك اللحظات. ولذلك نقول: المؤمن حينما يسمع القرآن والسنة ويصح لديه الدليل من السنة النبوية المباركة فيصدق به وينطلق يعمل به ومن خلاله، لا شك أن هذا سيكون رفعة لمكانته وتشريفا له وتكريما على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فاجتهدوا عباد الله في تحصيل الزاد الذي سيثقل الموازين، واعتبروا بهذه اللحظات ولا تنسوها أبدا، واستصحبوها في كل أحوالكم، في ليلكم، في نهاركم، في الطرقات، في الأسواق، في المناسبات، في المجالس، في المساجد، في كل مكان تحدثوا عن هذه القضية، وقولوا الناس بدلا من الغيبة والنميمة والقيل والقال، وبدلا من تضييع الأوقات والجهود والطاقات، حصلوا زادا ينفع يوم تعرضون على هذه الموازين. فندعو الله تبارك وتعالى في عليه أن يثقل الموازين وموازينكم بالعمل الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اصرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق، في الشيشان وفي أفغانستان والصومال والسودان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والأمريكان والمنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اشف جرح إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم يا أرحم الراحمين، اللهم عوضهم خيرا يا أرحم الراحمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم اهدي نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين وحكام المسلمين، اللهم عد بنا جميعا الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا صرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.